كيف كان حالهم وموقفهم، وقد رأوا أن الناس الذين كانوا يعرفونهم لم يعودوا موجودين، لقد ذهبوا ولم يعودوا. المدن تغيرت، القرى فنيت وبادت ونشأت قرى جديدة. العملة النقدية المعدنية أيها الإخوة، كيف يتعامل الناس، انتهت. ربما الأزياء أيضا اختلفت وتباينت وأخذت تلاوين جديدة. لكن وعذرنا أننا كنا صغارا، ما لم نكن نطرحه على أنفسنا أو لا يستفز ويستثير خيالنا هو كيف كان سيكون موقفهم إزاء المفهومات الجديدة، المؤسسات الاجتماعية الجديدة، المصطلحات الجديدة، اللغة الفكرية الجديدة التي يرطنها الناس. هذا لم يكن يستثير خيالنا، كنا صغارا لا نفهم هذه الأشياء، فقط ندور مع الأشياء الحسية الصلبة الخشنة، المدن، القرى، الملابس، الأشخاص، الشخوص، هذه بادت وذهبت مع الريح ولن تعود. أما الأفكار والمفاهيم والأطر المعرفية والثقافية وهي الأكثر تأثيراً والأشد والأبلغ خطورة، هذه طبعاً لا تدغدغ خيال طفل، لا يمكن أن تخطر على بال طفل، لأن الطفل يعتقد أو هكذا يظن إخواني وأخواتي أن العالم ثابت تقريباً باستثناء الأشياء الحسية كما قلنا، العالم الثقافي، العالم الفكري، العالم الروحي ثابت لا يتغير. كيف تتغير العادات؟ كيف تتغير التقاليد؟ كيف تتغير منظومة القيم وسلم القيم؟ هذا لا يتغير، لكن هكذا يظن الطفل، وليس المثقف، وليس الناضج، وليس الكبير، ليس المتعلم. في عمل له نشره سنة 1973 ميلادية، ذكر فيلسوف التاريخ الإنجليزي الشهير أرنولد توينبي أن البشرية مرت بمراحل ثلاث متوالية. في المرحلة الأولى وهي التي يطلق عليها مرحلة ما قبل التاريخ، يظن أن تطور الأفكار والمخترعات العلمية كان بطيئاً جداً، لكن بالإزاء كان تطور وسائل الاتصال، المواصلات بشكل عموم، بشكل عام، سواء الحسية أو المواصلات الفكرية والثقافية، كلها وسائل المواصلات هذه أيضاً كانت بطيئة جداً. ولذلك كان عالم ما قبل التاريخ عالماً متجانساً من ناحية علمية، فكرية، ثقافية، كان عالماً متجانساً. الأفكار والعلوم تتطور ببطء، وسائل الاتصال تتطور ببطء، إذن هناك فرصة إخواني وأخواتي أن يتجانس العالم. في مرحلة التاريخ، ما يعرف بمرحلة التاريخ، وهي التي أرخ لها والتي تركت من ورائها ما يعد وثائق بحسب مصطلح علم التاريخ، لأن التاريخ العنصر الأساسي فيه هو الوثيقة، ما في وثائق ما في تاريخ، وثيقة. هذا أيها الإخوة يعني جعل متسنياً حضور التاريخ نوعاً ما، حضور التاريخ وخضوعه للدرس الإنساني، وجود الوثائق. في مرحلة التاريخ حدث تغير ما. كيف؟ الأفكار والثقافات والعلوم صار تطورها أسرع من تطور وسائل المواصلات، وسائل المواصلات لا تزال أبطأ من تطور الفكر والعلم والاختراع. فاختل التجانس. رأينا بلاداً متقدمة، بلاداً متحضرة، تنتج علوماً، فلسفات إلى آخره، وبلاداً بالغة التأخر والدونية في هذا المضمار. يقول المؤرخ الكبير فيلسوف التاريخ، يقول: لكن في العصر الحديث عدنا مرة أخرى إلى منطق التجانس. العلوم والأفكار والفلسفات أصبحت وتيرة إنتاجها سريعة جداً. طبعاً هو توفي في منتصف السبعينيات، في منتصف الثمانينيات بالأحرى، لأنه بعد السبعين هذا عقد ثمانيني، تقريباً سنة 1975، بعد أن نشر هذا الكتاب بسنتين. كيف لو عاش توينبي إلى زماننا هذا ورأى التطور المخيف المهول في إنتاج المعرفة بفضل طبعاً الحاسوب، بفضل الحاسوب بدرجة أولى، وبفضل مزيد من التخصص في إنتاج العلم، ما لا يعرفه ربما العامة أن هناك مخترعاً من أعجب المخترعات ومن أكثر المخترعات فضلاً على الإنسانية، على البشرية، ما يعرف بالجامعة. الجامعة فيها كليات علمية، هذا مخترع، هذا اختراع. الجامعة لم تكن موجودة دائماً عبر التاريخ البشري، اختراع عظيم جداً. لماذا؟ لأنه جعل أيضاً بالإمكان أو بالمكنة لمن يريد أن ينتج العلم والفكر أن يتفرغ لهذا المهم العظيم الكريم. متفرغ، هو يأكل ويشرب من هذا، هو يأكل ويشرب من هذا متفرغ. في القرون الوسطى فضلاً عن العصور القديمة لا تجد فيلسوفاً أو مفكراً أو عالماً متفرغاً. هو مضطر أن يعمل بيديه وأن يكسب قوته وعيشه، وفي نفس الوقت في فضلة الأوقات أن يمارس ماذا؟ هوايته المفضلة، الفكر، إنتاج الفكر. لذلك كان التطور ليس سريعاً جداً، هذا عامل آخر غير عامل الحاسوب. في هذا العصر هناك الجامعات، هذه تأخذ جزءاً من الناس، قطاعاً من الناس، وتحصرهم فقط في مهمة واحدة، إنتاج الفكر، يشتغل 24 ساعة فقط في هذا الشيء. ولذلك يرى بعضهم أن اختراع الجامعة هو من أعظم المخترعات الإنسانية على الإطلاق، على الإطلاق. على كل حال، يقول في هذا العصر الحديث والحقبة الحديثة عاد التجانس إلى المجتمعات البشرية. لماذا؟ وتيرة إنتاج المعرفة والعلوم والاختراعات تسارعت جداً، لكن وتيرة المواصلات تسارعت جداً أيضاً. لذلك كل اختراع هنا، كل فكرة، كل نظرية، اليوم مثلاً عالم في الولايات المتحدة الأمريكية ما وراء البحار والمحيطات يفرغ نفسه 10 سنين، 20 سنة يشتغل على نظرية معينة، ثم يحالفه الحظ كما يقال، يسعده القدر، وينتهي إلى هذه النظرية، ينتهي إلى صياغة دقيقة ينشرها في مجلة علمية محكمة نقرأها في نفس اليوم. المشترك في هذه المجلة أو المجلة أونلاين، أكثرها الآن أونلاين بالاشتراك، تقرأها في نفس اليوم، تقرأ في أمريكا وتقرأ هنا في أي مكان. أنت الآن عارف بهذه النظرية، وقفت عليها، الآن مؤتمرات علمية أيها الإخوة يشارك فيها العلماء من جميع أنحاء العالم في وقت واحد، وهم في بلدانهم لا يزالون. تعرفون هذا؟ هذا شيء سهل، نحن نقوم بهذا، نحن لكن مش مؤتمرات علمية، في أشياء أخرى هذا موجود. فعاد التجانس، عاد التجانس مرة أخرى. لكن انتبهوا، هل فعلا في الواقع نرى أن الأوطان والشعوب والدول متجانسة؟ لا، غير متجانسة. هناك بلاد في قمة القمة، في ذروة القمة، وهناك بلاد أقرب إلى القاع. لماذا؟ هذه عبرة أصحاب الكهف، لأنهم شعوب وأوطان وأناس آثروا أن يناموا نومة أصحاب الكهف، آثروا أن يغمضوا أعينهم، آثروا أن يسدوا أبوابهم ونوافذهم، وأن يسدوا أعينهم وآذانهم أيضاً وعقولهم، أن يقفلوا على عقولهم. لذلك لا يتحقق التجانس، لا يزالون متأخرين جداً، ليس فقط في العلوم البحتة، العلوم الطبيعية أبداً، حتى في العلوم الإنسانية أيضاً متأخرون جداً طريقة تفكيرهم. بالأمس أستمع إلى عالم جليل، للأسف عالم طبعاً إسلامي يعني أو مسلم، عالم فقيه ورئيس قسم أيها الإخوة في جامعة عريقة جداً ظلت تنتج الفكر والعلم والحضارة لقرون، وكانت سرة العالم، بغداد، يستضاف في مصر ويتحدث، شيء غريب. وهو يعني يظهر أنه في العقد الثامن من عمره، جاوز 70 بالحري يعني، يتحدث الرجل حديثاً مجافياً للديمقراطية. الديمقراطية ليست جيدة، لا نريدها. لماذا؟ لأن الديمقراطية تحتكم إلى رأي الأغلبية، الأغلبية، وهذا المثال المؤذي والمفرط الاختزالية والسذاجة أيضاً الذي يردده كثير من المتدينين من الإسلاميين. لأن الديمقراطية في الغرب، في الغرب الأوروبي أو الأمريكي، في بعض البلاد بفارق كذا وكذا صوت أيها الإخوة جوزت الجنسية المثلية، زواج الرجال، سحاقية النساء، هذه الديمقراطية، هل نقبل هذا؟ وطبعاً المذيع الذي يقابله بالطبع مولانا لا نقبله، قال هذه الديمقراطية، غير صحيح. هذا خلط معيب، أنت رجل في الثمانين في العقد الثامن من عمرك ولا تفهم بديهيات هذه الأشياء، لا تمتلك آليات التحاليل المفهومية البسيطة التي يتوفر عليها ابن جامعة في 21 من عمره؟ ما الذي يحصل؟ هناك فرق يا إخواني، وأنا سأبسط لكم. تقول ليش؟ أنت عدنان ضد هذا الشيء؟ طبعاً ضد هذا التفكير، ضد هذه الطريقة في التفكير بالمرة. هذه تفكيرة كارثية، هذه طريقة في التفكير كارثية. والرجل رئيس قسم الفقه المقارن وعلامة وعنده كتب وأستاذ وعلامة كبير، أشرف على 5000 رسالة ماجستير ودكتوراه، هكذا قال. شيء عجيب جداً. طيب أنا سأقول لكم بكل بساطة، القرآن الكريم ألم يعطي الناس، كل الناس، الحق في أن يؤمنوا أو أن يكفروا؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى في الكفر، مش في الجنسية المثلية، الإنسان حر. إذن أولوية الحرية، انتبهوا. لكن الشيء الحساس والخطير، إذا كان القرآن العظيم أعطى الناس حرية أن يكفروا، هل معنى هذا أنه صادق على كفرهم، صادق على اختيارهم هذا، وقال هذا صحيح، إذا كفرت هذا اختيار سليم؟ أبداً، الكفر باطل. القرآن جاء لكي يكامع وينازل ويناضل كل أشكال الكفر والإلحاد. هو كتاب التوحيد الأول، كتاب التوحيد الأول الآن في العالم، كتاب التوحيد رقم واحد القرآن الكريم. ما في صيغة توحيدية حقيقية منزهة صافية، يعني راين بيور لله عز وجل كالقرآن العظيم. لا تقول لي كل الصيغة الأخرى شوهت وانتهكت القرآن الكريم. لكن ما معنى هذا؟ لو سألت أي إنسان بسيط دارس القانون يقول لك هذه مسألة محلولة، هذه مسألة ساذجة تافهة، يعني بحد ذاتها سهلة جدا جدا. فرق بين الحق بالمعنى القانوني والحق بالمعنى المعياري الأخلاقي، فضلا عن المعنى الديني. الحق الذي يقف إزاء الباطل، هذا حق وهذا باطل، يعني صواب وخطأ، هذا حق معياري نورماتيف. الحق بالمعنى المعياري قضية أخرى. لذلك أنا سأعطي ما أعطى الله، سأعطي الناس حريتهم في أن يختاروا دينهم، عقيدتهم، مش يختاروا نمط حياتهم فقط كيف يسلك، لا لا، دينه، يؤمن بالله ويكفر بالله والعياذ بالله، هو حر في هذا. القرآن يقول هو حر، لكن هناك حساب، هناك كذا. وهذا لا يعني أنني أصادق على اختياره وأقول له أحسنت، ولدا، ممتاز، عملت بشكل ممتاز، اخترت الكفر. لا، بالعكس، أنا سأشفق عليه، سأرثي لحالي، سأنخرط معه في محاولات حجاجية جدالية لكي أثنيه عن طريقه هذا. أقول له غلط، هذا اختيار خاطئ، أنت تدمر نفسك يا رجل. المسألة ليست عنادا بالمسلمين والمسيحيين والنصارى أو الإسلاميين أو غيرهم، لا، المسألة مسألة مصير. هكذا سأتكلم معه. ماذا لو اكتشفت؟ هل هناك أسوأ أيها الإخوة؟ هذا هو السوء في نظري. ربما ربما في الأمد الأقصى، في حده الأقصى، أن يكتشف الإنسان، وطبعاً مثل هذا الاكتشاف بطبيعته لا يكون إلا في آخر الحياة، في آخر أيامك، وربما في آخر ساعاتك، أن تكتشف في آخر أيامك أو آخر ساعاتك أنك عشت الحياة الخطأ. تسألوا هذا السؤال دائماً، أنك عشت الحياة الخطأ، حييت الحياة الغلط. كيف؟ على المستوى العقدي تكتشف أنك آمنت بما كان ينبغي أن تكفر به، وأنك كفرت بما كان ينبغي عليك أن تؤمن به. كارثة في آخر عمري، 70-80 سنة، وأنا عشت في المستوى الأيديولوجي العقدي الإيماني خطأً، عشت الحياة، عشت الخيار الخطأ، اخترت الخيار الخطأ. في ميدان علاقات الشخصية أحببت من كان ينبغي ألا أحبهم، وجفوت من كان ينبغي أن أدنيهم وأن أحبهم. اختياراتي حتى في علاقاتي كانت خاطئة، تكتشف هذا متأخرا. تزوجت بمن ينبغي ألا أتزوج بها، حتى اختيار لزوجتي كان اختيارا خاطئا. وهكذا في المسلكيات أو السلوكات، سلكت في حياتي على غير ما ينبغي أن أسلك، اكتشفت أنني عشت الحياة الخطأ. طبعا هذا يكلف كثيرا، يكلف كثيرا، أعظم كلفة. لكن تبقى هذه الكلفة هي حياة فرد واحد. كيف لو أن شعباً أو أمة اكتشفت بعد 20-30 سنة، بعد 5 سنوات، أنها عاشت الخيار الخطأ، اختارت الطريق الخطأ؟ هذا يكلف حياة شعب كامل، إنجازات شعب كامل. من هنا الحاجة إلى الفكر العميق، وإلى طرح الأسئلة، وإلى المواجهة المرة، وإلى الشفافية، وإلى العمق أيضاً، بعيد عن الاختزالية والسذاجة والتعميمية والإطلاقية التي لا يعرفها مفكر صارم جاد. إخواني وأخواتي. إذن فرق، نعود إلى موضوعتنا هذه، وهذه موضوعة فقط جاءت هكذا عرضا، فرق بين الحق بالمعنى القانوني والحق بالمعنى المعياري. نعم طبعا هناك علاقة جدلية بين هذا وهذا، لكن هكذا ضرورة التصنيف فقط حتى نفهم. بمعنى نستطيع أن نقول قانونيا، وبالقانون القانون الوضعي والقانون الشرعي، كل إنسان كما قلت لكم حر أن يختار حياته. أعظم ما في الحياة العقيدة الإيمان، أن يؤمن وأن يكفر هو حر. لكن بالمعنى المعياري مش كل خيار هو الصحيح، لكن أنا إيش دخلني؟ أنا فقط أنصح، أنا أدعو، أنا آمر وأنهى فقط، لا أستطيع أن ألغي. إذن أولوية الحرية في الطرح الإسلامي، الحرية لها أولوية، أولوية على الأيديولوجيا، على العقيدة طبعاً طبعاً، لأنه ما معنى الأيديولوجيا؟ ما معنى العقيدة؟ ما معنى الإيمان؟ وضد الإيمان إذا لم يكن عن حرية، عن اختيار واعٍ، عن اختيار مدرك. هذه أولوية الحرية إخواني التي لا يفهمها أكثر المتعصبين دينياً، أكثر الأصوليين، وسأوضح لكم الآن ببساطة ما معنى الأصولية أيضاً، لأن هي موضوع خطبة اليوم. نعود إذن إخواني وأخواتي، الطفل فقط يظن أن العالم ثابت، العالم المفهومي الثقافي الفكري الروحي ثابت، الناضج المثقف الفاهم الدارس الواقعي الذي يعيش العالم يعلم أن العالم متغير وسيال إلى حد بعيد جداً، إلى حد بعيد جداً. ومن هنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. نص الآية يتحدث عن اللسان، يعني اللسان بمعنى اللغة، يتحدث الآرامية، يتحدث العبرية، يتحدث العربية، يتحدث السريانية إلى آخره. لكن أيضاً أيها الإخوة، بطريق الإشارة، بطريق الإشارة، لسان القوم اللسان المعرفي، اللسان الثقافي. لا يمكن للنبي وحتى محمد صلى الله على محمد وآل محمد لم يتجاوز هذا، لا يمكن للنبي أن يستطيع أن يتجاوز البنى الاجتماعية والسياسية الحاكمة في عصره بالكامل، يمكن أن يساهم بتعديل، بإضفاء طابع جديد من الرحمة الإنسانية، العدالة، الإنصاف، القيم الكلية، الأخلاق الكلية، أما أن يتجاوزها لا يستطيع، وليس في إمكانه أصلاً كبشر. ومن هنا السؤال العبيط، سموه هكذا السؤال العبيط، السؤال الأهبل، السؤال العبيط، لماذا لم يحرم الإسلام الرقيق؟ وكان يستطيع؟ الإسلام لا يستطيع أن يقول انتهينا، مؤسس الرق ألغيت، هذه مؤسسة اجتماعية تاريخية طبعاً عبرت أزماناً وحقباً تاريخية ممتدة وفي معظم الحضارات والثقافات، لكن الإسلام كان له خطة حكيمة جداً أن يجفف منابع هذه المؤسسة شيئاً فشيئاً. وكما نقول دائماً، هو ضيق المدخل ووسع المخارج. لو سرنا على الخطة القرآنية تلقائياً بعد 100 سنة 200 سنة كان ينتهي الرق ونحوز شرف إنهائه، لكن بني أمية وبالذات بني العباس لا، أعادوها جذعة، والحريم وآلاف النساء والعبيد والأولاد والإمارة كانت أيماركم، قصة طويلة. عكسوا مشوار القرآن الكريم، عكسوا توجهه، ناكدوه أيها الإخوة، ناكدوا التوجه القرآني، قلبوا رأسا على عقب، هذا هو. أما أن يأتي الإسلام يقول انتهى الرق سأنهيه بضربة واحدة، لا يستطيع، هذه مؤسسة عميقة عبر التاريخ، عابرة كانت للثقافات والحضارات، كل الثقافات والحضارات عرفتها تقريبا وبررتها، لكن الإسلام بالعكس هذبها كثيراً وعاداها بأكثر من وجه، وحب أن يهيها بطريقة خاصة. هذا سؤال عبيط، هذا سؤال عبيط. ادعاء الإنسانية والرحمة بأثر رجعي، تأتي الآن في القرن 21 وتتساءل بقيم القرن 21، حقوق الإنسان، ليه الإسلام ما عملش هذا؟ مش هكذا، مش هكذا الفكر، مش هكذا الفهم على كل حال أبداً. هذا أيضاً لا يقوم به مفكر جاد، مفكر جاد، واللي كان فعلها المسيح من قبل، ما يفعلها المسيح، ما يفعلها موسى، لا ما يفعلهاش، لا المسيح ولا موسى ولا محمد بهذه الطريقة، بهذه الطريقة العبيطة، طريقة غير المتقنة فكرياً. طيب نفس الشيء مؤسسة الحرب، الإسلام اسمه إسلام ونفس المادة، مادة إسلام هي مادة السلام، نفس المادة. الإسلام لا يتشوف لشيء قدر تشوفه للسلام، لكن هل كان يستطيع الإسلام أن يتجاوز مؤسسة الحرب؟ والحرب مؤسسة من أعظم وأشرس وأبشع المؤسسات في التاريخ الإنساني، ولن نرتقي ونصبح بشراً حقيقيين إلا إذا جاء يوم وأنهينا فيه مؤسسة الحرب. طالما هذه المؤسسة قائمة نحن لسنا بشراً كاملين، نحن أقرب إلى المفترسات، إلى المتوحشات، مؤسسة بشعة جداً جداً جداً. لكن الرسول عليه السلام يقول لك لا، ما عيسى، عيسى نهى عن حمل السيف، عيسى أبى على بطرس الحواري الأكبر حين استل أي خنجره أو سيفه أن يدافع عنه، قال له ألقي سيفك، من سل السيف فبالسيف يكون موته. هل استفعل هذا؟ لا لا لا، أيضا هذا ليس بالفكر في شيء. الراهبة والفيلسوفة والمؤرخة الشهيرة كارين أرمسترونغ تقول لا، الفرق واضح جدا جدا. عيسى عاش فترة الباكس رومانا، السلام الروماني، هناك إمبراطورية قوية تضع يدها على مقاليد الأمور، تمسك بأزمتها، كانت تحفظ على الأقل ماذا؟ السلام للرعاية للناس، قانون ومحاكم وقضاء، سلطة حقيقية، مش عالم منفلت، مش عالم متأبد. لذلك لم يكن عيسى مدعوا على الإطلاق أن يفكر في إنشاء نظام سياسي ولا دولة ولا أن يعمل ميليشيا فضلاً عن جيش يحارب به من أجل نشر أفكاره. هذا كلام أرمسترونغ، شوف التفكير. هذه مسيحية راهبة أمريكية تفهم هذا، كانت راهبة تركت كل شيء، قالت أما محمد فاضطر إلى ذلك. هي تفهم هذا، هي متفاهمة لمحمد عليه السلام، محمد العبقري، النبي العبقري، فعلاً مضطر إلى ذلك. لماذا؟ عالم الجزيرة العربية يا أخي، عالم متنازع، عشائري قبلي، القوي يأكل الضعيف، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، هكذا محمد لو لم يفعلها لا قضي عليه وعلى أتباعه من عند آخرهم، حتى بعد أن هاجر وترك لكم كل شيء، ترك لكم الديار وما فيها والأموال والممتلكات، لاحقوا، أرادوا استئصال شعفته، كان مضطرا، ما كان في باكس أرابيكا ولا باكس رومانا الآن، ما في سلام هنا، فاضطر أن يفعل هذا. فهمتم؟ من هنا يقول لك موقف الإسلام من مؤسسة الحرب، موقف اضطراري. الإسلام ابتلي بالحرب كما ابتلي بالرق، هذه مؤسسات موجودة والإسلام ابتلي بها وكان ينبغي أن يتعاطى معها، لكن شذبها وهذبها ورحمنها. الإسلام حرم، هذا موضوع آخر، حرم الحرب الشاملة وشرع تشريعات في الحرب، أنا أقول لكم بعضها إلى اليوم لم تصل البشرية إلى مثلها إلى اليوم، وأنا أعي ما أقول، لكن أين؟ في القرون الوسطى فعل هذا، شيء غريب. في قرون أنا أقول لكم كان التسامح فيها والرحمة من علامات الضعف والتخنث، هل تفهمون هذا؟ اقرأوا التاريخ الأوروبي. إذا أي قائد أيها الإخوة سياسي وعسكري يعرب عن قدر ما من الرحمة، من التساهل، من المهاودة، يعتبر قائداً مخنثاً ضعيفاً يبصق عليه. أبداً، لابد أن تعرب عن أبشع درجات الشراسة والعنف لكي تكون قائداً. يعني حتى التسامح الآن يتبجح به الناس هنا وهناك في الشرق والغرب، التسامح التسامح، موقف الإسلام من التسامح، التسامح في أوروبا الوسيطة أو الوسطى كان يعتبر سبة عاراً، عيب تتسامح، شو تسامح؟ تسامح في دينك، في الحق، ما في تسامح. لابد أن تمتشك الحزام وتكون مستعداً جاهزاً لضرب الأعناق، أعناق كل الذين يخالفون. أحد الرهبان الإسبان أيها الإخوة كتب كتاباً، الآن الأوروبيون هنا يستغربون، يقول لك شوف عجيب، لا لا تستغرب، في منطق عصره غير مستغرب بالمرة، منطق عادي، يسب على المسلمين، هذا الراهب يسب على المسلمين في إسبانيا في الأندلس. لماذا؟ لأنهم متسامحون. قال الكفرة اجتث الله أعراقهم، قال اجتثهم من جذورهم، كفر ملاحدة، قال يتسامحون مع أعدائهم في الدين، تبا لهم. قال احنا لا لا نتسامح، نذبح، نحرق، نحن محاكم تفتيش، لا نترك أحدا يخالف الصراط المستقيم، لا منشق ولا منحرف ولا مهرطق. عندهم درجات طبعا، هذه كلها درجات في اللاهوت الغربي، هنا في انشقاق وفي عندنا هرطقة، زندقة، بدعة يعني تبلغ حد الكفر والإلحاد يسمونه هيرسي، هيرتك، مهرطق، وفي ديفينت هذا المنحرف، أنواع عندهم السزم والديفينت والهيرتك، هذا لا نتسامح لا مع هذا ولا مع هذا ولا مع هذا، نحن أهل الحق. لا، الإسلام بالعكس، هنا الإسلام كان عابرا لشروطه، عابرا لشروطه الزمنية، استطاع أن يتجاوزها، كيف لا أدري، أنا أقول لكم فقط لأنه إلهي المصدر، إلهي المصدر. يكتب أحد المسيحيين الشوامي اليوم إدمون رباط، مفكر قانوني عظيم عربي أصله من حلب ولكنه لبناني الجنسية، معروف أستاذ قانوني كبير في العالم العربي، إدمون رباط يكتب يقول أنا لا تعجبني ولا تغريني حتى كلمة تسامح، هذه كلمة تسامح نتبجح بها، لا لا لا لا. الوضع الذي كان في ظل الحكم الإسلامي شيء أبعد وأعظم بكثير وأكرم من التسامح، إنه وضع يستند مباشرة على أوامر الله ورسوله المباشرة، مش تسامح يستند إلى المشاعر من ناحية عاطفية وأحب أن أتسامح معك. لذلك التسامح هنا في الغرب كيف يفسر؟ لذلك الآن لا يتعاطفون معه، يريدون شيئاً فعلاً أكرم من التسامح. التسامح تحمل، أتحملك، لا أرضى بك ولا أحبك لكن أتحملك، هيا هيا، طالما أريد وطالما لا أريد قد أنفجر. وهنا هشاشة التسامح الغربي، نقطة الانهيار أسميها. على كل حال، أدمون رباط المسيحي الشامي يقول لا، الإسلام مش مسألة شعورية أنه نريد أن نتحملكم، مأمورون مأمورون أن نترك الآخرين وما يدينون. قال وشعارهم في هذا الآية المفتاحية، الآية الكي هذه، قال شسل لا إكراه في الدين، ممنوع، القرآن منعهم من هذا، مش على خاطرك، مش كما تريد، على كيفك تقتل في الناس، لا، ممنوع، لا إكراه في الدين، هو هذا خلاص، أمرنا أن نتركهم وما يدينون. هذا هو الطرح الإسلامي. للأسف أخذنا بعيد عن موضوعنا الرئيس. موضوعنا الرئيس أيها الإخوة شعوب وأفراد آثروا أن يعيشوا بعيدا عن عصرهم. ذكرت لكم مرة كلمة قالها أحد المثقفين، قال ماذا لو أن طبيباً، طبيب ممارس، سقط في كومة في غيبوبة 10 سنين ثم استيقظ، ثم استيقظ، ماذا؟ ماذا؟ سيرى نفسه غريباً في العالم الجديد، سيرى آليات كثيرة عملية وعلمية نظرية في الطب لا يفهمها، لا يتعاطى معها، أجهزة وتحليل أشياء ومصطلحات ونظريات، قصة كبيرة في 10 سنين، طبيب سقط 10 سنين، قام غريب، أصبح غريبا. فما وضعنا نحن أيها الإخوة؟ ما بالنا نحن نجتلب إلى عالمنا اليوم؟ نحن نعيش في هذا العالم جسديا على الأقل، رغما عنا نعيش جسديا، كرونولوجيا نعيش أيضا، نحن الآن في 2013، ما في، رغما عنا، لكن فكريا ثقافيا مفهوميا، هل نعيش في هذا العالم أم نعيش في عالم منسوخ، في عالم كان، في عالم مضى ولن يعود؟ مشكلة إخواني وأخواتي كل الأصوليات، وبعض الناس طبعا هذه كلمة صدعنا بها، نسمعها 24 ساعة، الأصوليات، الأصوليين، الأصولي، الفهم الأصولي، إيش المقصود بالأصول؟ مش المقصود بالأصول الفقه والأصول الدين، لا لا لا، باختصار كل الأصوليات، إسلامية، مسيحية، يهودية، هندوسية، كل الأصوليات في العالم يجمعه شيء واحد، ضعف علاقتها بالواقع، لا تحب الواقع كثيرا، الأصوليات لا تحب الواقع، لا تتعاطف معه، لا تريد أن تنخرط فيه بعمق، ضعف صلتها بالواقع، ومن هنا ضعف فهمها للواقع، ضعف مسيرتها لروح الواقع، بإزاء أو في المقابل تمسكها الشديد، في مقابل تمسكها الشديد إلى حد البيشن أو الشغف، يعني يكون تمسكا مشغوفا بماذا؟ بالماضي، بالماضي الذي كان. والأصوليات كلها تشترك أيضاً في أن أحسن صورة للعالم هي الصورة التي كانت، ليست الكائنة وإنما التي كانت، ولذلك يحبون أن يستندوا على وإلى الماضي وأن يجتلبوا منه مفاهيم ومصطلحات ومؤسسات لكن كلها أصبحت من الماضي. أنا أقول لكم الأصولية الإسلامية تفعل هذا أحياناً بطريقة تبعث على القلق، مبالغة، يعني مبالغ فيها أيها الإخوة. بدليل، شوف لماذا أتكلم في هذا الموضوع، أتكلم لأنه الآن عندنا حالة، مش هقول استعصاء ولا حتى أزمة، أزمة كلمة كبيرة، لكن في عندنا إشكالية الآن في الممارسة السياسية وفي التنظير السياسي، حتى في التنظير السياسي، وعليها مخيفة، وبعض الناس لا يتفطن إلى أنها مخيفة جداً. يعني نحن تكلمنا على الأقل في خطبتين عن التكفير السياسي، لكن هو يأخذ قناع التكفير الديني، لا، هو تكفير سياسي هذا، أريد أن أتخلص من المعارض السياسي أكفره، هل هذا تكفير ديني؟ هل هو فعلاً كفر هذا الرجل؟ أبداً، وإنما هذا تكفير سياسي يتوسل الدين، يتقنع بقناع الدين. لكن المخيف الذي لم ينبه ولم ينتبه إليه كثيرون هو لماذا هذا القفز بخطوة واحدة إلى العنف الأقصى؟ هذا أقصى عنف، وهو ماذا؟ القتل، شيء مخيف مرعب. يعني قبل أن أفتي بالقتل، قتل المعارضين الخارجين على سلطة الإمام، إمام الزمان، خليفة المؤمنين، لا لا لا، في شيء اسمه الاعتقال، اسمه التحقيق معهم، اسمه رميهم في السجون حتى، من كل ظلم هذا، تعذيبهم يا سيدي، وهذا ظلم فظيع. لا لا لا، هو لا يقنع لا بتعذيب، لا بسجن، لا بزنزانة، لا بنفي، لا بتغريم، لا بتحقيق، لا باعتقال، لا بتوقيف، يريد القتل مرة واحدة. أليس هذا مخيفاً؟ هذا مخيف جداً. مثل نفسك في هذا السياق، في هذه المجتمعات، وأنت عندك أفكار تعارض، تعارض بها سياسياً، أيديولوجياً، تواجه مباشرةً بتهمة يستصدر على إثرها، في ريحها، في ظلها، فتوى بالقتل، قطع الرأس بتفجير الرأس، وفجرت رؤوس، ضرب في الرؤوس، شيء مرعب. هذا يرعبني أنا كمسلم، يرعبني على ديني بدرجة أولى وعلى أمتي بدرجة ثانية. شيء غريب، لماذا القفز؟ قفز كل هذه الدرجات، التطيفات إلى العنف الأقصى بضربة واحدة. في شيء مخيف هنا يحدث، واضح طبعاً أن المسكوت عنه أننا لا نرى الآخرين كشركاء لنا، شركاء في الوطن. يا سيدي شركاء مختلفون متشاكسون، لا، نرى أنفسنا الطرف الوحيد والأوحد الذي يتكلم باسم الوطن، بل باسم الأمة، الأمة الإسلامية، وباسم الدين الإسلام، إحنا وبس. كارثة، هذه كارثة حقيقية، مصيبة كبرى هذه، ولن تلد إلا مصائب. مثل هذه الطريقة في التفكير لن تلد إلا مصائب. أعود أتكلم في هذه الموضوعات لأنها موضوعات ساخنة، لها راهنيتها، لها راهنيتها. وأرى إلى اليوم أن من هؤلاء الأصوليين، لن أقول كثير أو قليل، من هؤلاء الأصوليين الإسلاميين من يتحدث عن الإمامة العظمى، ويتحدث عن وزارة التنفيذ، وزارة التفويض، في كتب ورسائل دكتوراه وماجستير ومواقع إنترنت كمان، تبشر بالخلافة ودولة الإسلام، وتتحدث عن وزارة التفويض وشروط وزارة التفويض ووزارة التنفيذ. وأتحدى أي واحد ما درسش هذه المسائل يفهم إيش وزارة التنفيذ وإيش وزارة التفويض، وأي واحد فيكم بيفهم إيش برلمان يعني وإيش مجلس الشورى، بيقدر يفهم يفرق بين البرلمان ومجلس الشورى، ويميز أيضاً بين نظام برلماني ونظام جمهوري، وبين رئيس وزارة وبين وزير، وبين رئيس حكومة يعني رئيس وزارة، وبين رئيس بلد، يميز. هذه لغتنا، هذه مصطلحاتنا، هذا عالمنا المعيشة يا إخواني. لكن وزير تنفيذ، وزير تفويض، إمام، فتحت صلحاً، فتحت عنوةً أيها الإخوة، الدفع والطلب، ودار الإسلام ودار الحرب ودار العهد، إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذه لغة لا تنتمي إلى عالمنا، لا نفهمها. وإذا ظننا أننا نفهمها، نحن لا نفهم شيئاً. هذه اللغة مجلوبة، لغة حيرة تائهة، جلبت من ماض منسوخ، من عالم منسوخ، من عالم آخر، عالم فكري ثقافي سياسي مختلف تماماً، عالم آخر كان ومضى، وكما قلنا ذهب مع الريح، جلبت لكي تتسكع هذه اللغة على المنابر وفي الكتب وفي الفضائيات، تائها حيرة، لا تعرف كيف تتوجه ولا أين توجه. إيش نعمل بالمصطلحات هذه؟ إيش نعمل بهذه الأشياء؟ قال لك إيه؟ قال لك وزير تفويض، وزير التفويض يشترط فيه تقريبا كل ما يشترط في الإمام الأعظم في الخليفة، لذلك لابد أن يكون مسلما، ما ينفعش يكون إيه غير مسلم. وزير تفويض، وزير تفويض إيه؟ تقرأ أنت في الكتب عاد في أبي يعلى وفي الماوردي وفي غيره، بتلاقي وزير التفويض هذا يمتلك صلاحيات لا يمتلكها الآن أي جهاز في الدولة الحديثة، مستحيل أبدا، أعلى حتى مما تمتلك إيه مجموعة الوزارات تقريبا، يعني يكاد يطابق لكن بزيادة كل الوزارات مجتمعة. يعني رئيس الوزراء لا يمتلك هذه الصلاحيات. يعني رئيس الوزراء اليوم ما ينفعش يكون إيه كمان وزير تفويض، أقل من وزير تفويض بمراحل. طيب إيه وزير التفويض هذا؟ إيه الكلام الفارغ هذا؟ هذا كلام كان يناسب عالماً آخر، نسخ حتى مفهوم الدولة، دائماً في قلبي هذا الكلام أحب أن أحكيه. يتحدثون عن الدولة والدولة الإسلامية وإيش طبيعتها، دينية غير دينية. هذا أخونا العالم الفاضل الذي تحدث ضد الديمقراطية ولم يفرق بين القانون إيه على الحق بالمعنى، القانون بالمعنى إيه المعياري أيها الإخوة، يتحدث عن الدولة أيضاً، ليست الدولة التي نعيشها، يقول الدولة الإسلامية دولة دينية، نحن نقر أنها دولة دينية، صح مش بالمعنى الغربي لكن دينية. يا أخي هذا مصطلح تحدد، إذا تقول دولة دينية يفهم منه واحد اثنين ثلاثة انتهى، من قال لك دولة دينية؟ لا، دولة دينية ومن جهة أخرى هي دولة مدنية، وبعدين طرح ثالث دولة مدنية بمرجعية إسلامية، أشياء مضببة وغائمة غير واضحة وغير دقيقة ولها إشكالات كبرى حين إيه؟ تدخل في التفاصيل، وفي التفاصيل تكمن الشياطين مش الشيطان الواحد أيضا. نعود إلى الدولة. كثير من المنظرين الإسلاميين اليوم يتحدثون عن الدولة ولم يلتقطوا، تعرفوا لماذا؟ لأنهم لا يعيشون الواقع. كما قلت لكم المؤدلج والأصولي للتفكير وتفكير أصولي هو لا يحب الواقع، لا يحب الواقع. لاحظت أنا أيها الإخوة والأخوات أن المسلمين في الأعصار الخالية من أكثر الأمم، إن لم يكونوا أكثر الأمم إنتاجاً لأدب الرحلات. ما رأيكم؟ كتب الرحلات التي كتبها المسلمون بالمئات، وصلنا منها الآن العشرات، وتطبع الآن في مشروعات في أبو ظبي وغيرها لطباعة إعادة طباعة أدب الرحلات. شيء عجيب، شيء عجيب. لكن متى ازدهر هذا الأدب بالذات؟ أي إنسان دارس التاريخ وفلسفة الحضارة والتاريخ حيفهم قطعاً لابد أن يزدهر هذا الأدب من غير ما تقرأ أنت الآن. في فترة نهوض الإسلام وقوة دولة الإسلام، دار الإسلام، ازدهار دار الإسلام بالمنطقة القرون الوسطى، وفعلاً هذا ما تعطيه الدراسات الاستقرائية، أدب الرحلات بلغ ذروته وقمته بين القرنين الثالث الهجري والخامس الهجري. أعظم لحظة هذه في تاريخ الإسلام السيادي، في تاريخ السلطة الإسلامية، في تاريخ دار الإسلام، أكثر توسعات، الحضارة، هنا قمة الحضارة بالمعنى إيه؟ civilization يعني، هنا قمة الحضارة الإسلامية كانت، بعد ذلك هي خفت. لكن تلاحظون الآن، نحن هنا نملأ أوروبا، 40 مليون مسلم في أوروبا، وأمريكا عشرات ملايين تقريباً، وقيل أقل من ذلك بقليل، على كل حال، وحول العالم، ما في تقريباً، أدب رحلات إسلامي ما في. بالعكس يعيش الواحد منا هنا في النمسا، في ألمانيا، في بريطانيا، في أي مكان 20-30 سنة وهو لا يعرف تقريبا شيئا ذا بال عن البلد التي يعيش فيها، لا عن تاريخها، لا عن حضارتها، لم يقرأ كتبها، لم يقرأ إنتاجها الفكري، لا يعرف شيئا، كأنه يعيش في قريته هناك. لماذا؟ إيش السر؟ في سر واضح يا إخواني. المسلم الذي كتب هذه الرحلات وطوف بالعالم وكان لسان حاله يقول فلا الكوفة أمي ولا البصرة أبي ولا أنا بالذي يثنيني عن الرحلة الكسل. قال شو بصرة وكوفة وغزة ومصر أنا ابن العالم، لأنه ابن حضارة أيها الإخوة ضربت بجيرانها ما بين جبال البريني في الأندلس هناك وما بين تخوم الصين، هذا الحضارة الإسلامية، وكله كان يسمى يدعى دار الإسلام. يركب ابن بطوطة بغلته أيها الإخوة أو أتانه أنثى حماره يطوف بين هذه البلاد في سنين متمادية لا يقفه عائق، لا تطلب منه سمة سفر، فيزا سفر أبداً، أبداً، يتحرك في بلاد هو يرى أنها بلاده وأنها داره وأن سلطان أمته قد انسبغ عليها، قد انسبغ عليها. لذلك هو يشعر ويحب أن يستكشف. يستكشف ماذا؟ ذاته، هذه ذاتي، ذات الأممية، ذات الجمعية كما يقال، ذاتي المجموعية، مش ذات الفردية كابن بطوطة ولا فلان المقدس ولا لا لا، ذات الجمعية، أنا ابن الإسلام، ابن هذه الأمة، ابن دار الإسلام، أحب أن أستكشف داري، هذه داري. إنسان يعيش في دار لا يعرفها؟ يعرفها. لذلك الرحلات، رحلات رحلات رحلات، يعرفون كل شيء. شعور بالقوة، هذا فكر يحكي قوة أيها الإخوة. اليوم بالعكس أنت تعيش في عالم ترفضه وتتوجس منه، تكرهه وتهابه. أتحدث عن من؟ عن المسلم الأصولي. ليه؟ لأنك في هذا العالم لا تجد تقريبا مكانا لك، لا تجد مقعدا تقعد عليه، كرسيا لك في هذه الحافلة الجديدة، لا، هذا العالم ليس لك، هذا للأقوياء، للمتقدمين، للمتعلمين، ليس للمتأخرين، ليس للجهلة، هذا العالم لأبنائه، من كان من أبنائه حقا يساهم فيه فهو له. أنت لا تشعر أنه عالم مفصل على قدك، هذا مفصل على قدود آخرين، تشعر بالغربة. الإنيشن أنت مغترب عنه، تشعر بغربة. ثم انتبهوا، وأنا ابن ابن هذا الفكر، نشأت عليه منذ نعومة الأظفار في المساجد. أنا أقول لكم معظم الفكر الإسلامي المنتج حديثا في هذا العصر والذي تربينا عليه هو فكر يشعرك بجفو العالم والتوجس منه. العالم كله يتآمر عليك، من الصليبية إلى الصهيونية، من الغرب إلى الشرق، من الأصفر إلى الأبيض، كل العالم يكره الإسلام، وعنده ثار مع الإسلام ومع أمة الإسلام، وكل الدراسات في علم النفس وفي علم الاجتماع حتى في التطور والشاذ داروين، كل هذه القضاء على إيه؟ الأديان، وفي مقدمتها الإسلام. نحن مستهدفون، مؤامرة كونية، سرطان أحمر. هذا يجعل المسلم يغترب عن كل هذه الأشياء ولا يحبها، لا يحب هذه العلوم ولا هذه الأفكار ولا هذه الفلسفات ولا هذا العالم. عالم يتآمر علي، يأتمر بي، عالم ضدي، لماذا أحبه؟ أنا أرفضه وليس لي مكان فيه. ولذلك حين تفشل كل الحيل في النهاية وينفرط العقد ولا يبقى في قوس الصبر منزع، أمتشق سيفي مدفعي رشاشي قنبلتي على طريقة من تعرفون، وأبدأ أضرب هنا وهناك، وأعطي ذريعة لمن يحبون يتحدث عن العنف الإسلامي والإرهاب الإسلامي والتخلف الإسلامي في عالم أرفضه وأريد أن أحطمه. ليس لي. لماذا ليس لك؟ وأنت تعيش فيه بجسدك، زمانيا تعيش فيه، لكن روحيا أنت منبت عنه. فأعود إلى فكرة الدولة. قلت لكم مفكرون إسلاميون كبار لكن أصوليون يتحدثون عن الدولة حديثا مضحكا، وكما قلت لكم تقرون عشرات الصفحات لا ترون شيئا يمت إلى عالمكم بصلة على الإطلاق. على الإطلاق لم يدرك هؤلاء كما لم يدرك الشباب المتحمس، وبين قوسين المليء إيمانا، لا نشكك في إيمانهم، بالعكس عندهم دفعات إيمانية غير طبيعية. هذه الدفعات الإيمانية تبعثهم حتى على أن يموتوا في سبيل الله، يقدمون أرواحهم هينة سماحا رخيصة، لكن لا فكر لديهم، لا فهم، لا وعي. لم يدركوا أن العالم تبدل، أن العالم المفهومي الذي يمتحون منه غير العالم الواقع الذي يعيشون فيه. يقول لك أرض الإسلام، أفتى أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن وقال واحد اثنين ثلاثة. يا ابن العربي إيه؟ ابن العربي كان يعيش في دار الإسلام يا رجل، وحتى مش دار الإسلام الواحدة، هو فقيه أندلسي مغربي حين قسمت العباسيون والفاطميون في جانب وهم في جانب آخر. لكن على كل حال، على كل حال، هذا ابن العربي، لا عليك أن تدافع وأن يخرج المسلمون، وإذا لم يمكن استنقاذ المسلمين الذين غزوا من طرف عدو خارجي إلا بكذا كذا. اختلف هذا اليوم، ويا حرام الشباب خرجوا من مصر وغير مصر من بلدان عربية كثيرة لكي يجاهدوا المستعمر السوفيتي في أفغانستان إنقاذا للمسلمين لجزء من دار الإسلام، وكأن دار الإسلام لا تزال موجودة، إنه في دار الإسلام. ألا تعيش في عصر الدولة القطرية؟ أنت واعي ماذا تفعل؟ ألا تعيش في عصر الدولة القطرية؟ اليوم مصر وحكومة مرسي أيها الإخوة يشحذون المساكين، يتسولون بدهم أي مليار أي مليون من أي جهة شحاذة، وأموال العرب بالمليارات مئات المليارات مسكنة جامدة راقدة رخدة أهل الكهف في بنوك أمريكا وشوي في أوروبا. ايش دخلنا؟ هذه مصر، احنا مش مصر. ايه يعني كيف؟ وين الامه؟ اقول لك امه ايه؟ انت هبل تعيش في ايه؟ هذا عصر الدول القطريه. انا كويت، انا سعوديه، انا سوريا، انا لبنان، انت مصر، كل واحد لحاله يا حبيبي. ولاءاتنا منقسمه، مصالحنا مختلفه، تحالفاتنا مختلفه. في ناس متحالفين مع ايران، في ناس متحالفين مع امريكا، في ناس متحالفين ايه؟ مع المتحالفين ضد ايران، تحالفات مختلفه. وين تخرج أنت بفتوى من كتاب لابن عربي وتروح تقاتل؟ لن يسمح لك نظامك. بعدين يا مسكين ترد إليه تأخذ توضع في الزنزانة مباشرة، يقضى على مستقبلك وتعيش حائرا بائرا، تقول إيش اللي سويته أنا؟ أنا طبقت حكما شرعيا. يا رجل هذا الحكم الشرعي كان يطبق ويطلب تطبيقه فعلا ضمن دار الإسلام الواحدة. اليوم هذه مش دار إسلام، هذه دول قطرية. مش من هنا يبدأ الإصلاح، ولا هكذا يبدأ الجهاد. ضاع هؤلاء الشباب المساكين، ضاعوا ضيعوا، وصاروا دعاء السجون والزنازين، ضيعوا مستقبله المساكين، وهو شاب فقط أراد أن يقدم خيرا لأمته بحسب ما تعطيه فتوى ابن العربي وغير ابن العربي، فتوى علماء المذاهب كلها تقريبا لم يلتقط أن هناك تغيرا. الكبار لم يلتقطوا، الذين ينظرون ويؤلفون لم يلتقطوا هذا حين يتحدثون عن دولة الإسلام ودار الإسلام ودار الحرب وكذا. إيش هذا؟ هذا غير موجود اليوم، شيء مختلف تماما. كيف؟ سأوضح لكم ببساطة يا إخواني. اليوم لو سألت أي فقيه دستوري عالم في السياسة، تقول له الدولة ستيت، الدولة ما عناصرها، ما أركانها التي ترتكن عليها تستند إليها، يقول لك ثلاثة أو بعضهم يجعله أربعة: إقليم وإذا ذكرنا كلمة إقليم يطلب فيها مباشرة أمران، أن تتوافر على تحقيق أمرين: التحديد حدود الجغرافية، ها، والثبات. اليوم ما في كونكوستا، ما في فتوحات، مش مسموح لواحد يروح إيه عنده شوية قوة، فائض قوة، ها، يبدأ إيش يكبر في حدوده. هذا انتهى، هذا انتهى أيضا، انتبهوا، هذا انتهى. ما في واحد يأخذ دول اليوم، في فقط حالة استعمارية وحيدة في الكون، لإيش؟ فلسطين المحتلة، ما في. انتهى عهد الاستعمار المباشر، إني أوسع الليبنسراوم، المجال الحيوي تبع، انتهى هذا، هذا انتهى خلاص. وسيكون بعون الله، وعسى أن تحرر فلسطين قريبا قريبا، حتكون آخر تجربة في التاريخ. انتهى هذا، هذا شيء من الماضي المنسوخ، عالم منسوخ. إيه؟ لكن هؤلاء لا يعرفون هذا الإقليم. إذن التحديد والثبات، وبعدين الشعب، الناس اللي بيعيشوا داخل الإقليم. هتقول لي يا أخي لا، ما فيش شعب، في أمة، ما في بيبول، في نيشن، أمة إسلامية. أقول لك هذا من الماضي، ما في، غير مسموح حتى أيام الرسول، وحتى قرآنيا كان في نوع من الإرهاص بمفهوم الإقليم من وراء وراء. قال إيه؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إذا مسلم من الأمة العقدية، مش الأمة السياسية، انتبهوا، مش من البيبول، هذا من النيشن. إيه؟ ماله مسلم موحد وتقي وصحابي، بس مهاجر في المدينة، واعتدي عليه أيها الإخوة من قوم بيننا وبينهم إيه؟ ميثاق، ما لناش علاقة فيه، نقول إحنا تحالفاتنا السياسية أهم منك، اعتدوا علي وفتنوني، نقول إيش نعمل لك؟ هذول بيننا وبينهم إحنا إيه؟ تحالفات سياسية، ما نقدرش نضحي بتحالفاتنا، تحالفات دولة من أجلك أنت. ودولة مش بالمعنى الحديث طبعاً، دولة بمعنى إيه؟ القرى الوسطي. هذا إرهاص، هذا نوع من الإرهاص بمفهوم الإقليم الذي لم تعرفه القرون الوسطى، لا الإسلامية ولا المسيحية الأوروبية. سأوضح هذا. إذن مفهوم الإقليم، مفهوم الشعب، مفهوم السلطة، مفهوم السلطة. بعضهم يقول ونظام الحكم تابع للسلطة على كل حال. لذلك التقسيم الصحيح هو تقسيم ثلاثي، وهو المشهور السائد، تقسيم ثلاثي، بعضهم يجعله تقسيما رباعيا. في العصور الوسطى الأوروبية والإسلامية التقسيم كان ماذا؟ ثنائيا، ما في إقليم، ما كان مفهوم الإقليم قد تبلور وعرف أيها الإخوة. كان في عندنا نظام حاكم، سلطة يعني أيها الإخوة، سيادي، سيادي، وفي عندنا إيه؟ شعب، في عندنا إيه؟ شعب. في الإسلام هذا مفهوم تماما، وأعود إليه الآن. في أوروبا كانت الشعوب هنا يا إخواني بين عشية وضحاها، قد يجد الشعب أو جزء من الشعب نفسه بين عشية وضحاها 12 ساعة، أصبح إيه؟ رعية أو رعاية لملك جديد. امبارح رعايا فلان، اليوم احنا رعايا العلان. ليه؟ لانه صار زواج، اعطاه بنته، والاتفاق كان بيقول ايش؟ الاقليم الفلاني، البروفنس يعني الفلاني، هذا يتبع المملكه ايه؟ العلانيه، بحسب ايه؟ مقتضيات عقد الزواج. هنا في اوروبا تلاقي نفسك انت صبحت الصباح يقول لك لا انت خلص الملك تبعك مش جون، ملكك اليوم انت ايه؟ فرانك مثلا او فيليب، خلص هو هيك. حدي سياله، المساله كانت ماذا؟ سياله، ديناميكيه متحركه، يتم تبادل الشعوب كما يتم تبادل إيه؟ الأشياء والخراف والنعاج والعمل المعدنية أيضاً، تتبادل. في العالم الإسلامي كان هذا واضحاً تماماً أيضاً. ليه؟ لأنه في فتوحات، فتوحات تتحرك كل يوم في بلد، كل يوم في جغرافة جديدة. فمفهوم دار الإسلام كان مفهوماً ثقافياً مش مفهوماً جغرافياً، فهمتم علي؟ مفهوم ثقافي مش مفهوم إيه؟ جغرافي. لذلك دار الإسلام كانت إيه؟ باستمرار أيضاً سيالة متحركة ممتدة، تتخلص قليلاً إثر هزيمة ثم تمتد، لا تلبث إيه؟ أن تمتد باستمرار. لذلك نحن في ظل مفهوم دار الإسلام الثقافي الذي لم يعد موجوداً الآن ولا معترفاً به، ما عندوش أي كريدت، أي اعتماد، ما عندوش أي اعتماد في المفاهيم الحديثة. في ظل هذا المفهوم القديم القروسطي الثقافي إخواني وأخواتي، ممكن نفهم التخيير الثلاثي حين كان يخير الجيش المسلم الشعب المغزو بين ماذا؟ بين الإسلام والجزية والسيف، تسلموا أو بتدفعوا الجزية أو الحرب، السيف يحكم بيننا، السيف يحكم بيننا. واحد يقول لي هذا بمنطق عصرنا غير مفهوم. إيش غير مفهوم؟ فعلا غير مفهوم أن الاتفاق في الدين يلغي السيادة، صح ولا؟ طب ما احنا اليوم كلنا شعوب عربية ومسلمون، وكل إيه؟ شعب عنده سيادة على إيه؟ على إقليم. هذا ما كانش موجود في العصور الوسطى أبداً، وكان مفهوماً تماماً. إذا وافقتني في الدين فأنت تجعل سيادتي منسبغة عليك. ليه؟ كيف هذا؟ هذا مفهوم في العصور الوسطى تماماً، لأن السيادة السلطة تستمد شرعيتها من ماذا؟ من العقيدة، من عقيدة الأمة. الأمة بالمعنى العقدي مش السياسي، الأمة بالمعنى إيه؟ العقدي. خط الفصل الأساس كان ماذا؟ العقيدة مش الجغرافيا. خط الفصل الأساس كان العقيدة وليس الجغرافيا. ولذلك إذا دخلت في ديني إذا أنت دخلت تحت إيه؟ سيادتي خلاص، وأصبحت جزءا من دار الإسلام الثقافية المفهومية مش الجغرافية. ما الذي حدث؟ وأيضا إخواني وأخواتي الفقهاء يتحدثوا عن دار الإسلام إيش قال لك؟ قال لك دار الإسلام في أحد التعريف المشهورة هي التي يأمن من فيها بأمان الإسلام. يعني مين اللي بعطيك الأمان؟ السلطة الإسلامية، السيادة الإسلامية تعطي الأمان لمسلم وغير مسلم. طب لو كان في هذا الجزء من دار الإسلام القطان السكان كلهم أو أغلبهم غير مسلمين، لا يخرجه عن كونها دار إسلام. عجيب، كيف دار إسلام وهذول النصارى مش مسلمين أو زردشتيون؟ هؤلاء مجوس مش مسلمين. قال لك العبرة بماذا؟ الآن بالسيادة بالسلطة إزاء الشعب. تخيل، وإذا صار تعارض بين إيه؟ الشعب أيها الإخوة والإقليم، لا العبرة بالشعب مش بالإقليم. هكذا التدرج. إذا وين إيه الأولوية؟ للسيادة السلطة، بعدين الشعب، بعدين الإقليم. ما كانش إيه واضح محدد متحرك سيال. حين توقفت الفتوحات الإسلامية قبل أن تكمل دورتها حول الشمس، ما فتحناش العالم كله، فتحنا جزءا كبيرا منه ثم توقفت. هذه الأسباب أخرى. على كل حال، ما الذي حدث؟ بدأت تتجمد الحدود، تتجمد الحدود الإسلامية. هذه دار الإسلام بدأت تأخذ ماذا؟ نكهة جغرافية، نكهة حدودية، نكهة حدودية. وما عداها ظل في حوزة الكفار غير المسلمين. بدأ الفقهاء يطورون الآن مفاهيم جديدة ترهص بمفهوم الإقليم كما عرفته السياسة الحديثة، ترهص. لكن مع ذلك لم يكن الإقليم المتصف والمتسم بالثبات والتحديد، كان النطاق شيء أقرب إلى مفهوم الرينج أو النطاق، النطاق مش الإقليم. فهمنا يا إخواني؟ هذا هو، هذا كله تغير وانتسخ في العصر الحديث. شهدنا الدولة القومية، وفي بلادنا الدولات القطرية هي جزء من التصنيف القومي. أيها الإخوة، هذا عالم مختلف تماماً. علينا أن نطور فقهاً جديداً يتعامل مع هذا العالم الجديد. عندك طبعاً رغبة، عندك دعوة أن تعيد توحيد هذا العالم، هذا موضوع مشروع، ما عندناش مشكلة ولكن الفقه الآن الذي ينبغي أن يصطنع وأن يسار عليه وأن يستلهم وأن يستفتى ويستشار لا بد أن يستوحي ماذا؟ الواقع، الواقع المعيشي الذي نعيشه، لكي يكون فقهاً حقيقياً نابضاً، لكي ينجح ويشتغل جيداً أيها الإخوة. وكذلك في سائر المصطلحات الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. القديس المشهور بالقديس أغسطين من هيبو بالجزائر مرة ألقى موعظة بليغة أيها الإخوة، تحدث فيها فقال: ينبغي ألا نندهش إذا قمنا يومًا وقد اختفت روما، المدينة الأعظم في تاريخ الديانة النصرانية. ليه؟ قال: لأنه في النهاية المدن كالبشر، تولد وتكبر وتموت، تولد وتكبر وتموت، هذا موجود. قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذه الآية تتحدث عن سنة إلهية، أن المدن كالمدنيات تولد ثم تفنى، لا يبقى شيء يا إخواني. جون هيرمان راندل المفكر الكبير في كتابه تكوين أو صناعة العقل الحديث The Making of the Modern Mind في البداية استهل كتابه بالقول ككل شيء إنساني، ككل شيء إنساني، وأنا أقول بالمزدوجين ككل شيء في الكون، النجوم والكواكب تولد وتموت، الأشجار، الصخور، البحار والمحيطات، تولد وتموت، كل شيء يولد ويموت، لا شيء يبقى، يبقى وجه ربك لا إله إلا هو. يقول ككل شيء إنساني، لكن هو معني كمؤرخ الأفكار بالشيء الإنساني. ككل شيء إنساني الأفكار تولد وتنضج وتكبر ثم قد تموت. إذن هي كائنات حية، ولأنها كائنات حية تتطلب بيئة. شوف شوف الفكر المنظم، فهم البسيط لكن العميق. ولأنها كائنات حية فهي تقتضي أو تتطلب بيئة تعيش فيها وتوالفها. إذن الأفكار لها بيئة يا إخواني، الأفكار والمفاهيم والطروحات والآليات التحليلية لها بيئة تعيش فيها. ما نجيب لي أفكار من القرن الخامس الهجري وتعيشها في القرن الحادي والعشرين الميلادي أو الخامس عشر الهجري، ما بتعيش، ستموت. هذه ليست بيئتها، ليس بيئة لها، ليست بيئة لها، هذه بيئة لأفكار أخرى. انتبهوا، نحن لم ننتجها، مشكلتنا نحن، مشكلتنا نحن. وفي هذا الإطار أيها الإخوة أيضا نحب أن نقول التبسيط المخل الذي نمارسه. قرأت مرة تحذيرا لعالم ومفكر إسلامي مصري كبير حقيقة، كان رجلا ناضجا متفتحا إلى أبعد حد، وهو المرحوم طيب الذكر محمد فتحي عثمان رحمة الله عليه رحمة واسعة. محمد فتحي عثمان يقول إن أخشى ما أخشى، وقد تحقق تقريبا، إن أخشى ما أخشى أن نكسب معركة الدعاية والجدال النظري المنطقي بخصوص ماذا؟ صلحية الإسلام. الإسلام صالح لكل زمان ومكان، الإسلام أحسن نظرية، الإسلام أحسن طرح، الإسلام هو الحل، الإسلام نكسب هذا اتكال على الدين طبعا، قال الله وقال رسول الله، ألا يعلم من خلق وهو لطيف، الكلام هذا العام تبع المشايخ والأصوليين. قال حتى إذا أتت مرحلة التطبيق والتقنين، إذا بالأيدي خواء وإذا بالقلوب والأفكار هواء فنفشل. والله العظيم هذه كتبها من سواء 20 سنة. قال أخشى ما أخشى أن ينطبق هذا علينا. لماذا؟ قال مفكر كبير مثل محمد فتحي عثمان، تعرفوا لماذا؟ لأنه بالحري والقطع آنس من كثير من الإسلاميين المنطق، مش الفكري، التنظير، الفلسفة العميق، المنطق الخطابي العاطفي الذي يتكئ على إشعال عواطف الناس باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الله والرسول والحرب على الإسلام والحرب على الأمة والغرب والشرق والصليبية والصهيونية. آثر هذا ورأى أننا قد أمعنا بعيداً في هذا المشوار، وخشي، ونسأل الله يعني إيه أن يكون ما خشيه ألا يتحقق بتمامه. لكن الآن نحن نشهد أنه في شيء من هذا الشيء، في شيء من هذا الشيء. لذلك هذه التبسيطية مخلة، لا تليق بنا يا إخواني، لا تليق بنا. النظرية تفشل، تفشل إما لاختزاليتها وإما لعموميتها. إيه معنى الكلام هذا؟ اختزاليتها لأنه دائما الواقع يا إخواني، الواقع الذي نعيشه أكثر تركباً وتعقيداً من النظرية. في ناس فكروا لا الفكر، لا لا لا لا لا، الفكر دائماً يبقى أبسط من الواقع. ليه؟ لأن الواقع جملة عوامل فاكتورز وعلل، في علل وفي عوامل، ها بيختلفوا في التحليل حتى الإنساني، في علل وفي عوامل كثيرة جداً متشابكة وفق آلية الاعتماد المتبادل جدلية. فيأتي مفكر مهما كان كبيراً يقتصر على بضعة عوامل، بعضهم حتى على عامل واحد. تخيل نحن تربينا فيه يا إخواني في مناخ إسلامي أفهمنا أنه ممكن لو أحسنت صلاتك أنت يحسن كل شيء في الكون. إيش السذاجة هذه؟ قال لك وقصة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وبعدين إيه لما شافت جنازته قالت رحمة الله عليه لقد كان إيه يحسن يتوضأ. قالوا أنت مالك، هذا إمام كبير، هذا عنده مذهب فقهي كذا. بعدين قال لك إذا بيحسن يتوضأ معناها بيحسن يصلي، إذا يحسن يصلي معناها يحسن كل شيء. إيش هذا يا أخي؟ إيش منطق الطفولي هذا الصبياني؟ ولليوم نحن أيها الإخوة نتقوت ونتغدى على مثل هذه الخرافات الفكرية في التلفزيون في الفضائيات. غفلة غفلة صبيانية مضحكة. الواقع معقد جدا. لا يكفي أن تختزل الواقع في عامل واحد، في جهة، في شرط واحد، ثم تقول لي هذه نظرية تفسر. لن تفسر شيئا، ستفشل مباشرة. أو تأتي تعمم، كأنك ماذا؟ مش تختزل، كأنك تتعالى على جملة الشروط والعوامل كلها، فلا تتناولها بالدرس والتمحيص والفحص وإنما تحدث حديثاً عاماً. هذا الحديث العام كما لاحظ جون ديوي في كتابه الثقافة والحرية نفس الشيء، لا يقدر أن يفسر أي شيء. واضح أنه في علاقة بالاختزالية وبين التعميمية أيضاً. هذه التعميمية اختزالية مقنعة، اختزالية مقنعة أيها الإخوة. لا، علينا أن نكون جادين. أخيراً في هذا الإطار أرجو من إخوان العلماء والمفكرين أن يعيدوا النظر كما فعل عشرات بفضل الله من المفكرين الإسلاميين المحترمين المعاصرين، عشرات، وأنا أعني ما أقول، هناك عشرات من العلماء من قالوا حتى موضوع الذمة وموضوع الجزية وموضوع كذا وكذا كلها أشياء تاريخية باتت من التاريخ، لا يسوغ ولا يصح ولن يشتغل إحياؤها وابتعاثها من جديد. واحد يقول لي كيف مذكورة في كتاب الله؟ ولمن؟ هذه المشكلة، هذه البساطة في التفكير. يظنون أن الشيء إذا ذكر في كتاب الله فهو مؤبد عابر للزمان والمكان والأحوال والشروط والأشخاص، غير صحيح. الرخ مذكور في كتاب الله، وما ملكت أيمانكم مذكور، صح ولا لا؟ والعبد والأمة مذكور في الكتاب والسنة، وانتهى. مؤسسة أصبحت من التاريخ، لا أحياها الله ولا أحيا الله من دعا إلى استحيائها، لا نريدها، الحمد لله انتهت. لكن الدين ابتلي بها فشرع لها. هل فهمتم؟ نفس الشيء وضع أهل الذمة، بالله عليكم يقولك وضع أهل الذمة والجزية والأشياء هذه وحرمانهم من كذا وكذا. أنا أقول لكم ما الذي حصل؟ الذي حصل بنص كتاب الله أنه لا يجوز أن تغزو قوماً ما لم يعتدوا عليك، وإذا اعتدوا عليك فغزوتهم فإما أن يسلموا فعلاً وانتهى كل شيء، وهذا أحسن الوفاق وأحسن، وإما أن يخضعوا، وعلامة إخضاعهم وخضوعهم أداء ماذا؟ الجزية كبدل خدمة عسكرية، لأننا سنحميهم، سنحمي هؤلاء من أي عدوان داخلي أو خارجي، وسنساويهم بأنفسنا إلا ما استثني. جميل. إذن هذا الوضع مرهون بشروطه أو غير مرهون؟ مرهون بشروطه. يعتدى عليك، ترد العدوان، تخضعهم، يدفعوا الجزية بعقد الذمة. هذا وضع ظرفي. لماذا يستمر ألوف السنين؟ غير معقول. الآن إخواننا مثلا في البلد العربية النصارى وغير النصارى، هل هؤلاء أهل ذمة؟ مش صحيح. تعرفون لماذا؟ لأن الدولة القطرية التي نعيش فيها الآن في مصر وغير مصر ليست امتدادا لدولة الخلافة، لدار الإسلام أبدا. هذه دولة قطرية مستحدثة أيها الإخوة، صناعة جديدة جاءت بعد عهد ماذا؟ الاستقلال والتحرر من الاستعمار. بمعنى جاء الاستعمار وضع خطا فاصلا قطع به بين ايه؟ عهد دار الإسلام وعهد الخلافة وبين العهد ايه؟ الاستعمار الجديد. طيب ما الذي حصل؟ أصبحنا جميعا مسلمين ونصارى وغير ايه؟ نصارى، نرزح تحت نير الاستعمار الأوروبي الحديث. شاركنا جميعا المسلم مع النصراني في ماذا؟ في التحرر، في الاستقلال، في التخلص من هذا الاستعمار المشين الذي ران علينا، وحققنا استقلالنا بحمد الله تبارك وتعالى. هذا وضع جديد لا يسمح لك شرعيا فقهيا، لا يسمح لك بالمرة أن تقول لا تزالون أهل ذمتي وسأفرض عليكم الذمة والجزية أبدا. هذا الموضوع لا يصلح، هذا لا يركب على هذا، هذا لا يركب على هذا. هذا الحكم يركب على وضع قديم، الوضع انتهى، نحن إزاء وضع جديد. هكذا ينبغي أن نفكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رشدنا وأن يفتح علينا بالحق وهو خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.